بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع. والآن مع الشريط 45 بعد 100 على 1. يعني إحنا كسلفيين ايش موقفنا من هذه الاقوال؟ يعني بتلاقي في المساله الواحده 10 لسنا كسلفيين، نسبه كثيره سلفيين ولا لم نكن سلفيين؟ هذا مشبه به بلاد كان المشاكل هذا نحن بصفه سلفيين. بقول ايش موقفنا من هذه الاقوال المختلفه اللي يمكن يكون في معنى الايه معنى الحديث بحكم شرعي؟ عده اقوال قد تصل لـ30 و40 صور في المسألة الواحدة. ما شاء الله. مرة خمس يوسف فيه. بين عندك دراسة جديدة. يعني هذا ما هي بتمر على واحد في مسألة من المسائل بتمر عليه أقوال. صدقني في مسألة قبل كم يوم هذه قصة الذنوب هذه في أقوال يعني يكاد لا يصل على 30 صور. ما خلص منها بعد. لسه بنقرأ. انتقلوا الى مرحله ثانيه. هيك مبين. ايش موقفنا من هذه الاقوال المختلفه؟ موقفنا ما كان مستبنا رجحنا ما عندنا وعذبنا غيرنا. شو رايك؟ والله يعني في ايجابيه في الموضوع ان شاء الله. من الأقوال حسب الأئمة أنفسهم مين صريف هذه الأقوال للبطلان للكذا إنه هذا قول باطل، لكن تجد إنه في يعني لما بتقرأ بالأدلة وبتشوف آراء الأئمة الآخرين تجد إنه هذا رأي وجيه مش باطل زي هم بيدعوا. وهذه حصلت فعلا في أكثر من قضية وأكثر من مسألة. إيه إذا بدك تكون جادا في البحث يجب أن تضرب مثلا لمسألة قال فيها بعض الأئمة أن القول الذي يخالفنا باطل، مع ذلك أنت تجد لهذا القول وجاهة ودليلا. المثل اللي احنا فيه ما هو؟ موضوع أن الصلاة تكفر الذنوب. صلاة تكفر الذنوب الصغيرة وكبيرة. اي نعم. ففعلا وجدنا من الأئمة مثل ابن رجب بن حنبل وغيره من الأئمة بيقولون هذا قول باطل، لا يزال في إصرار على أنه هذا القول باطل. طيب كمل كمل الجواب. وين الوجاهة؟ أيوة الوجاهة. شايف الوجاهة بالمرصاد. الوجاهة اللي الشيخ بيقول أنه تكفر الصلاة. بدك بالشيخ أنت؟ لا أنا طلعت فيه الرأي. لا لا خذ دليله، خذ دليله. شو بدك بالشيخ؟ ما في فرق عندك بين الشيخ والفريخ إذا كان الدليل معهما. تمام، لكن بظل هم نفس الأدلة اللي إحنا بنستعملها هم يحكوا عنه عارفين. هذا خلاف كلامك اللي مهدت له. لما؟ نحن بدنا قول يقول فيه بعض الأئمة باطل والدليل قام على فعلا على بطلانه. لا قام على بطلانه ما فيش. أنا يعني أقول قول الأئمة، أنا لازلت في أقوال العلماء بغض النظر عن الأدلة. يعني أقوال العلماء تجد المسائل كلها. بدك تسمع كلامك الظاهر نسيته؟ لا. سمعوا. ليش؟ سمعوا. أقوال الأئمة مش بس الأدلة فقط. يعني يكون الدليل واحد. اسمع اسمع كلامك. قلت انه بيكون باطل ولا زلت بقول هذا القول، بقول هذا قول باطل. ايه عم نقول لك فما دليل البطلان؟ فان كان في دليل فنحن معهم، وان لم يكن فيه دليل فهو هو الباطل. نحن اجبناه جواب موجز وقلت انت فلم تر. إن كانت مسألة فيها عليها دليل أخذنا بمقتضى الدليل ورددنا ما يخالفه، وإن كان ما في عليها دليل فنحن نرجح ونعذر الآخرين. يعني يعني كل الأدلة اللي أنت ذكرها هم بيعرفوها وذكرها. لا كيف ما أنت النهر الذي أرضي. أنت مشكلتك بتعيد الماضي ما بتضم إليه الجديد. شو جوابنا عن من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه؟ جوابهم زي جوابك في الواقع، جوابهم معك أنت. فإذا ليش عم تتعب حالك؟ أنا مثل حالي أنهم مركزين على هذا الموضوع بالذات، ما حول ولا قوة، موضوع الصلاة وتكفير الذنوب هو القضية. أما هم والله بيقولوا زي ما بتقول أنت حقيقة. وأنا قلت هذا الكلام امبارح لأبو عبد الله، قلت له أبو عبد الله هذا الكلام حديث الحج ضدهم، ضد مبدأهم، ضد مذهبهم في الموضوع. فقال لي سبحان الله أنا مش فاهم كيفهم ليش بيمشوا مع الحديث هذا مرة وبيخالفوا الحديث هذا مرة أخرى، وهذا واضح فعلا في المسألة هذه. أنا خايف أنت يا شيخ علي تنعدى والله، يعني في امراض معديه في امراض مش معديه. اي نعم هذا لازم دائما يتحصن موضوع الضغط فهي جت كويس. نقول بالنسبه للاخ ابو يحيى، نعم احنا درسنا قضيه انه الصلاه تكفي الذنوب، وطبعا في اقوال عديده. يعني عاد الحوار كله صالح لانه برجع بسمع ما نقول. يعني اقول لك انه ايش روح القضيه انت حكيت وتذكرتك انت قلت شيء جمال كنت بس حكايه صالح. احنا اللي خلانا كثير نتراجع عن قولنا الصحيح انه قبل الاستماع لايش راي الشيخ، فقرأنا من كتاب ابن رجب الحنبلي في شرح 50 حديث، فبيقول انه من يقول بان الصلاه تكفر الذنوب الكبيره والصغيره دون توبه من الكبير من الذنوب الكبيره هو قول اشبه بالجهميه وهو باطل. نعم انا قلت طيب غريب هاي القضيه طويله عريضه وليش هو انتهى بهذا القول؟ فقال لي شيخك بيقول بهذا القول ابو عبد الله احمد عطيه. قلت له وين بيقول شيخ هذا الكلام؟ قال لي انا على أطلعنا كتاب شرح مشكلات المصابيح الشيخ، وإذ الشيخ يقول بهذا فعلا صريح. نعم لا تقول هذا. نعم لا تقول هذا. أيوة. كان مندي شلون كنت حاضر جلسي ولا لا حاضر؟ إيه بجوز إنه ينسب إلي هذا القول إنه الصلاة تكفر الكبيرة والصغيرة على إطلاق. طبعا معروف إنه في قيد، معروف القيد هذا على أن تكون هذه الصلاة كيف بدك نقول أستاذ الشرط مش أنا بدي على أن تكون الصلاة موافقة للسنة صلاة صحيحة مش أي صلاة. طبعا هذا معروف ضمنا يعني إنه إحنا نقصد الصلاة المضبوطة 100% أي المعنية. أما صلاة مخربشة طبعا هذا الله يكون في عون صاحبها. طيب هذا مهم جدا ما هي لازم. نعم. وذكرنا لكم الحديث ان الرجل لو يصلي صلاة ما يكتب له منها الا عشرها الى اخره، فوين تكتب له صلاة كاملة؟ هم ما اخذ الاعتبار بان هذه الصلاة لو كانت كصلاة الرسول عليه الصلاة والسلام ما بيقولوا تكفر الذنوب الكبيرة. هذا هو القول الباطل ورد لاقوال الرسول الصريحة. وكمان اذا واحد حج كما قال عليه السلام فلم يرفث ولم يفسق خرج كيوم ولدته أمه يطلع حامل الكبائر ونضيف من الصغائر، هذا هو البطل بالذات. والله يا أستاذ سنة صحيح فهمهم لهذا الحديث بخلاف مفهومهم للحديث الآخر. هي القضية الله سبحانه وكرم الله سبحانه وتعالى، يعني إذا كان الله بيتاسع على صلاة واحدة ويجيب كل الذنوب فالله بيتاسع على ما يشاء، فلا ما قدرش يستهزئ بعدين إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فاجتناب الكبائر مكفرات للصغائر، شو بقي بقى فضل الصلاة والحج وإلى آخره إذا كانت هي إيش تنهو صغائر فقط؟ الشبهة جاي من مجموعة الأدلة اللي بتقول ما اجتنبت الكبائر أو ما اجتنبت الكبائر. هذا الحديث الصلاة إلى الصلاة، الجمعة إلى الجمعة، رمضان إلى رمضان، العمرة إلى العمرة، كله إلا ما اجتنبت الكبائر. فهذا القيد جعلوا قيد وحكموه على كل الأدلة الأخرى اللي وارد في موضوع الصلاة والصوم والأعمال الصالحة. لذلك نحن أجبناك فبتعيد الإشكالات وما بتعيد الرد عليها. ولذلك أنا خائف عليك أن تسوي العدوى. لا حول ولا قوة. لا هيك ولا هيك. لا شبهونه طاووس الغراب شو قصتهم؟ إنه يعمل في واحد من كان يدين عليه السبب. لو لم يكن هناك إلا قضية الصلاة الجواب كما سمعت، لكن أنتم عم تنقلوا التعليم، تركنا الصلاة وإن هيك لا تكفر إلا الصغائر. طيب والأشياء الأخرى مكفرات أخرى لأن فيها الحافظ بن حجر العسقلاني والجويني؟ والله احنا قرأنا شو بنقول عنها والله يعني كثيرة يا أستاذ. نخلط شعبان برمضان؟ لا والله. لا نترك الصلاة هي فضيلتها. مع ذلك قلنا لك ما اجتنبت كبائر كان شرطا كشرط إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. ثم لما قيل الرسول ما بالنا نقصر وقد أمنا، قال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. فإذا هذا الشرط كان، ثم رفعه الله رحمة بالمؤمنين كما رفع إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم من الله. فمثل هؤلاء كمثل من تمسك بهذه الآية، إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم من الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. لكن شوفوا تمام الآية، شوف سبب نزول الآية، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأ، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال نعم انتهت المشكلة، ما في مؤاخذة فيما يجول في القلب. احنا صحيح قرأنا بناء على نصيحتك المذكرات اللي ذكرتها كتاب المذكرات هذا، فعلا ذاكر مجموعة كبيرة من الأحاديث تتعلق بهذا الموضوع، موضوع تكفير الذنوب، وجاي طبعا استشهاد لها بمجموعها وبطرقها كل شيء. يعني انا اللي اذكره انه هو يميل الى هذا القول، لكن عند موضوع الصلاه بيختلف الموضوع. ليش؟ انا مش عارف. عند موضوع الصلاه بتصير الاقوال الائمه بتختلف. بعدين عم سردين ابو عبد الله قبل يومين اجى سير عندي جاب الكتاب المجمد الرابع من الاحاديث الصحيحه، في عنوان ابدا صريح في موضوع ان الصلاه تكفر الذنوب كلها. انت ما كنتش في يومها. الصلاه تكفر الذنوب كلها، يعني مكتوب هذا. لذلك الموضوع لا يعني يضيع الوقت حول انه تكفر الذنوب كلها كبيرها وصغيرها ولا لا، انما يدار الموضوع حول صفة الصلاة هذه التي تكفر الذنوب كلها، لان هذا اللي بيهمنا نحن من الناحية العملية. نعم والله من ضي وقتنا نبحث انه في المسألة قولان. المأموم في هذه الحالة المأموم بتكون صفة الصلاة صفة صحيحة؟ شلون تكون مقبولة؟ مفهومت. المأموم مش الإمام، هل تكون في هذه الحالة الصلاة طاقة للموضوع؟ أنا حالي يا أخي اللي هو كان مأموم فيها ما هو أخي فهمت مأمون، بس الحاري ما فهمت. المفتاح ما خشع يعني بالمعنى خلف إمام؟ لا لا بالعكس يا يقصد إذا كان إمام غير خاشع يعني أو عارف إن الصلاة على حقيقتها المأمون بتكون صلاة زي الإمام ولا بتكون لا لا سيبك من هذا السؤال أستاذ. سيبك صلاة الصلاة للمأمون أليست مفهومة؟ يعني سواء على الإيمان أو أكثر عليكم ولا عليكم. في هذه الحالة بتكون صلاته مكفرة للذنوب حتى لو ما يعني شك فيها أو فكر في شيء فيها. الذنوب كبائر وصغائر؟ لا كبائر وصغائر. نشوف شو السؤال. لا كبائر وصغائر. ليش ربطت بالمقتدي؟ في عندك أنت إمام ولا مقتدي ولا منفرد تقدر تقول أنه يصلي صلاة بيستحق بها تكفير الكبائر؟ إذا ليش سألت السؤال هذا الضايع؟ أنا بحكي إنه مدام المأموم مكفول صلاته، إذا صلاته لازم تكون صحيحة. شو استوى من خربيت وانت مهندس؟ نعم.